بكى الفضيل يوما فقيل له على ماذا تبكي؟ قال أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. إذا جاء يوم القيامة وليس له حجة. أحبتي، لما جلس يحيى بن معاذ وقد كان ملكا وعنده من الملك ما عنده، لكنه كله ذهب، لكنه كله ذهب. ولهذا أحبتي، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم. فوجد في السجن هو وابنه، فولده يقول له: يا أبتي أين كنا وأين سرنا؟ كان عندنا الملك وكان، أين كنا وأين سرنا؟ قال: يا بني، يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت في الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي، ينادى يوم القيامة من وراء الصراط: يا ليت الظالمون في زماننا والذين يرتعون في الظلم، أيا كان هؤلاء الظالمين، أن يسمعوا هذا الحديث. يوم القيامة ينادي مناد من وراء الصراط: يا أيها الجبابرة، يا أيها الطغاة، يا أيها المترفين الأشقياء، إن الله جل في علاه يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالما. إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم، هذا الظالم الذي ظلم الرعية، هذا الظالم الذي ظلم أخواته في حق الميراث، هذا الظالم الذي ظلم جاره، هذا الظالم الذي ظلم عماله، هذا الظالم الذي ظلم من يعملون عنده، هذا الظالم الذي يظلم الناس والأقارب والجيران. ألا علم ذلك؟ أما علم أن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز الصراط يوم القيامة ظالم؟ وأقول لهؤلاء، للظالمين: والله والله مهما زدتم في ظلمكم، في جبروتكم، فيما تفعلونه من قهر للناس، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم. يقول عبد الله ابن سلام رضي الله عنه: إن الله لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم ورفعوا رؤوسهم قالوا: يا رب، مع من أنت؟ قالوا: يا رب، مع من أنت؟ قال: أنا مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. قال: أنا مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. إنه الظلم، وما أدراكم ما الظلم؟ اعلم أنك إن كنت مظلوما فإن الله لم يضيعك، إن الله لم يضيعك. هذه امرأة عجوز كان لها كوخ بجوار قصر أمير، فنظر الأمير من شرفة قصره في يوم فقال لجنوده: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: هو لامرأة عجوز لا مأوى لها، وما أكثر الذين لا مأوى لهم في بلاد لا بد أن تكون مأوى لها. قالوا: هي عجوز لا مأوى لها. قال: اهدموا كوخها. قال: اهدموا كوخها. فهدموه، وكانت مسافرة، فلما عادت من السفر نظرت فوجدت أن كوخها قد أصبح رمادا، فرفعت يديها إلى السماء: وما أكثر الذين يرفعون اليوم أيديهم إلى السماء، الذين ينامون على الظلم ويستيقظون على الظلم، ينامون على القهر ويستيقظون على القهر، ينامون على الدين ويستيقظون على الدين، ينامون على الوجع الذي لا يعلمه الحاكم ولا بطانته، ينامون على الوجع الذي لا يعلمه إلا الصبي الصغير إذا أراد أن يطلب درهما أو إذا أراد أن يطلب رغيف خبز فلا يجده. أسرار البيوت، أسرار الفقراء لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ولهذا فإن الله يمهل ولا يهمل. انظر ماذا قالت، قالت: اللهم، اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ فأرسل الله جبريل وأمره أن يهدم القصر على أهله، فهدم جبريل القصر على أهله. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة صرت في جوف الليل. فقال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وما أكثرهم، وما أكثرهم في زماننا. جاء في الصحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل تعال واسمع: اذكر عند الظلم عدل الله فيه. أيها الظالم، أيها الظالم، أيها الظالم، اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. أيها الظالم، حاكما كنت أو مسلولا، وزيرا كنت أو منظورا، رئيسا كنت أم مرؤوسا، أيا كان منصبك ومكانك، فأنت قد وقفت في مكان هو أمانة، وإنه خزي وندامة لمن لم يؤده بحقه يوم القيامة. إنها أمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة لمن لم يؤدها بحقها. اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. بكى علي بن الفضيل فقيل: يا علي لماذا تبكي؟ قال: إنما أبكي على من ظلمني، إنما أبكي على من ظلمني. إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة، وما أكثر الذين سيقفون في المحكمة التي لا بطانة سوء فيها، في المحكمة التي لا يوجد فيها قضاء ظلمة، في المحكمة التي لا يؤجر فيها قاضي ليحكم على الناس ظلما وبهتانا، بل يتطاول فيها على أرواح العباد وعلى أرواح المسلمين، في محكمة الآخرة التي لا يظلم فيها أحد، ما هي حجج الظالمين؟ وقد بنوا القصور، ما هي حجج الظالمين؟ وأموالهم في البنوك لا حصر لها، ما هي حجج الظالمين؟ وأبناؤهم يرتعون في نعيم الدنيا، فما حجج الظالمين؟ والفقراء لا يجدون قوت يومهم وهم في نعيم الدنيا مترعين، ما هي حجج الظالمين يوم القيامة؟ أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. وقف سليمان بن عبد الملك وعنده من الملك ما عنده، فخطب خطبة فوقف له رجل قال يا سليمان اتقي يوم الأذان، يا سليمان اتقي يوم الأذان. ونحن نقول أيها الملوك اتقوا يوم الأذان، أيها الملوك اتقوا يوم الأذان. فلما نزل المنبر ذهب إلى الرجل قال أيها الرجل وما ذاك يوم الأذان؟ قال يقول الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال يقول الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أحبتي ونحن نسير في الحديث عن الظلم